بنيها وبنات وهو فقير انك تعطيه من الزكاة، والفقير هو الذي لا يجد كفايته او لا يجد نصف كفايته، على ان الفقير والمسكين بينهم عموم وخصوص. فاذا ذكر المسكين والفقير معا فالمراد بالمسكين هو الذي يجد نصف كفايته لكنه لا يجد تمامها، والفقير الذي لا يجد شيئا او يجد اقل من النصف، ويطلق احدهما على الاخر عند الاكتفاء بذكر واحد منهما. فاذا كان قريبك ليس من اصولك ولا فروعك وهو فقير او مسكين فالصدقة عليه صدقة وصلة، ودفع الزكاة اليه افضل من غيره. يقول ذلك الإمام في صلاة الجنازة وهو في التكبيرة الثالثة كبرت معه وقرأت الفاتحة ثم كبرت الثانية وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبرت الثالثة ودعوت على الميت، والإمام لا يزال في تكبيرة المذكورة، فهل عمل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس صحيح، عملك هذا خطأ، تبقى مع الإمام في التكبيرة التي أدركتها فيه، وما أدركته هو أول صلاة. إذا كان الإمام يدعو للميت وأنت تكبيرتك هي الأولى فأنت تكتفي بقراءة الفاتحة، فإذا كبر الإمام الرابعة تكون هي التكبيرة لك بالنسبة لك الثانية، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم الإمام حينئذ، فتكبر ثم تأتي بجملة مختصرة كأن تقول اللهم اغفر لنا ولهم، ثم تكبر وتسلم قبل أن ترفع الجنازة. وأما أنك تأتي بالتكبيرات وهو لا يزال الإمام في تكبيرة واحدة فإن هذا غير صحيح. يقول هل يأتم من يأتي إلى الحرم وينبعد من فمه روائح كريهة كرائحة البصل والثوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل البصل أو الثوم أن يأتي للصلاة، قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فليعتزل مصلانا. كان عمر رضي الله عنه إذا وجد أحدا أو شم في أحد رائحة بصل أو ثوم أمسكه مع جيبه وأخرجه من المسجد. ولم يصل وسلم على ذلك لأن هذا في أذية للناس وأذية للملائكة، فليس للإنسان أن يأتي للمسجد وهي تنبعث منه الروائح الكريهة. والأقبح من هذا كل من يشرب الدخان ويأتي ويؤذي الناس برائحته الكريهة المنتنة. إذا كان الثوم والبصل مباح ونافع للجسم لكن فيه رائحة، ومع هذا على الإنسان أن يسعى لإزالة هذه الروائح من فمه قبل الإتيان للصلاة، وإلا فلا يأتي. فما بالكم بالإنسان الذي يدخن وعندما يريد أن يدخل مع باب المسجد يطفئ السجارة ويدخل وينبعث من ثيابه وفمه هذه الروائح الكريهة. ودين الإسلام هو دين مضافة، ولهذا شرع الله السواك وشرع الاغتسال يوم الجمعة وشرع نسخ الإبر وشرع الطيب، كل هذا لأجل أن يكون الإنسان عندما يأتي للعبادة يكون على حال حسنة وعلى حال لا يكون فيها ضرر على من حوله من المصلين. يقول السيئات هل تتضاعف في الحرم؟ نقول تتعاظم ولا تتضاعف، السيئة هي سيئة لكن الصغيرة تكبر، ولهذا توعد الله تعالى من هم بالمعصية في الحرم بأن يذيقه من العذاب الأليم وهو لم يفعل ذلك، بينما لا يكون هذا في الحرم بقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. يقول إذا لبست المرأة فوق النقاب غطاء في العمرة والحج هل يدخل في التحريم؟ نقول نعم، النقاب هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، فهذا ممنوع منه المحرمة، ليس لها أن تلبسه ولو وضعت فوقه غطاء لا يغير شيئا، الممنوع هو ذات النقاب، فتنزعه وتلبس غطاء مستقلا للوجه، أما أن تلبس النقاب وتلبس فوقه غطاء فهذا لا يغير شيئا، فهذا من محظورات الإحرام. يقول هل يجوز الاحتفال في بيت البلاد استفادة من جمع الأسهم وشراءها؟ أريد جوابا في هذا. بنك البلاد كما سمعنا أنه عليه لجنة شرعية وضعت نظامه وأن أهدافه وأغراضه كلها في المجالات المباحة شرعا، هذا الذي وضع في نظامه، فنرجو أن يكون على الواقع هكذا، فهذا لا بأس به إن شاء الله في الاتجار به، لكني أود أن أنبه إلى مسألة مهمة وهي أنه إلى الآن لم يبدأ مزاولة أغراضه، فإذا وجدت أغراضه وبدأ يزاول مشاريعه وأعماله حينئذ يبدأ تداول بيع أسهمه والاتجار به. يقول إذا كان الإمام يوم الجمعة يعطي درسا قبل خطبة الجمعة فهل ننصت إليه؟ وإذا دعا في الخطبة فهل نرفع اليدين ونؤمن؟ أولا ورد النهي عن التحلق قبل الجمعة واجتماع الناس على درس قبل الجمعة، ينبغي للناس أن يتبعوا السنة في هذا، وهو أن الإنسان إذا توضع في بيته واغتسل وجاء يصلي ما كتب له ويجلس يدعو الله ويقرأ القرآن، وليس من الأعمال المشروعة هي إقامة دروس قبل صلاة الجمعة، وإنما يتهيأ الناس للخطبة إذا دخل الإمام للخطبة، الخطبة هي التي يجب الإنصات لها ولا يجوز الحديث أثناءها. فالإنسان في حال خطبة الجمعة لا يجوز له أن يمس الحصى ولا يعمل ما يشوش أو يؤذي، وعليه أن يبقى منصتا مستمعا، أما ما يكون قبل ذلك فليس داخلا في أحكام الجمعة. وأما أثناء خطبة الجمعة هل نرفع الأيدي ونؤمن؟ التأمين نعم نؤمن، لكن لا نرفع الأيدي إلا إذا رفع الإمام يديه في الدعاء، فإذا رفع الإمام يديه نرفع أيديه، وإذا لم يرفع الإمام يديه في الدعاء فلا نرفع أيدينا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أثناء الاستسقاء في الخطبة فرفع الصحابة رضي الله عنهم أيديهم. يقول ما حكم من سمع الأذان وصلى في البيت هل صلاته باطلة؟ على خطر عظيم صلاته تصح، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يعني لا صلاة تامة، فصلاته هناك، وإذا كان لا عذر له فقد أخطأ على نفسه وضرها وعرضها للعقاب، فالرجال يجب عليهم أن يذهبوا للصلاة في المساجد ولا يبقوا في بيوتهم كالنساء، النساء صلاتهن في البيوتين أفضل، وأما الرجال فصلاتهم في المساجد واجبة. ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين، نعم صلاة الجماعة، تحريق بيوتهم عليهم، وعدل عن ذلك بسبب من فيها من النساء والذرية الذين لا يجب عليهم الإتيان للمساجد. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.